أشكر لأختين الطالبتين غيرتهما الإسلامية وحرصهما على سلامة دينهما وعرضهما، وأسأل الله لهما المزيد من الهداية، كما أسأله للمديرة الهداية والتوفيق حتى تكون عونا للطالبات على الخير لا على الشر. أسأل الله أن يهدي المديرات لمدارس البنات التوفيق والهداية، نسأل الله لهن التوفيق والهداية وأن يكون عونا للطالبات على كل خير. أما نصيحتي للطالبتين فهي الانقطاع عن الدراسة إذا كانت لا تحصل إلا بالملابس الرديئة الفاضحة التي تدعو إليها المديرة ويدعو إليها كل متحلل من الدين وكل إنسان ضعيف غيره وقليل المبالاة بأمور الدين، فانقطاعهما عن الدراسة أولى من ارتداء من لبسهما ما لا ينبغي في الشرع وما لا يبيحه الشرع. ولا شك أن الحجاب أمر متحتم واجب على المرأة، لأن الله يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثم قال بعد ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقلوبهن. بين سبحانه وتعالى أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء جميعا، فالذي يدعو للحجاب يدعو إلى الطهرة ويدعو إلى العفة والبعد عن أسباب الفتنة، وأما التي تدعو للحجاب لخلع الحجاب فإنها تدعو إلى الفساد والنجاسة والفحش والبعد عن الطهرة والقرب من النجاسة والفساد، ولا يستوي هذا وهذا. فالدعاة إلى خلع الحجاب دعاة إلى نبذ الفضيلة، دعاة إلى الفساد، دعاة إلى النجاسة والخباثة، دعاة إلى محاربة الطهرة التي دعا الله إليها سبحانه وتعالى. فنصيحتي أن لا تجيب المديرة إلى طلبها وأن تبقى على الحجاب، فإن أمكن إكمال الدراسة بذلك فالحمد لله، وإن لا يمكن إلا بخلع الحجاب فلا حاجة إلى إكمال الدراسة في هذه الجامعة، وفي الإمكان أن تتيسر الدراسة في مكان آخر أو تكتفي بما حصلتما من الدراسة ثم بالمطالعة والمذاكرة فيما بينكما وبين أمثالكما من الطيبات الطاهرات من النساء، فإن الاجتماع على الدراسة والمذاكرة في كتب العلم يفيد كثيرا وينفع كثيرا، ولا سيما من حصلت الأصل ودرست الأصول فإنها تستفيد من المطالعة والمذاكرة الخير الكثير، ولا ينبغي لها أن تجيب إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.